لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف تكون حياة العبد مع الله؟ كيف تكون حياة العبد مع الله؟ أولا هسأل سؤال عن حياتك، كيف تسير؟ كيف تسير؟ هل تسير مع الله أم تسير كما تريد بك الدنيا وتدور؟ هل تعلمي معنى الصلة بالله؟ هل تعلمي قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هل تعلمي معنى هذه الآية وما معنى أن تكون محياتك كلها لله رب العالمين؟ معنى ذلك أن حياتك يجب أن تتحرك كلها وفقا لمراد الله تماما، كلها وفقا لمراد الله تعالى. حياتك يعني وقتك، حياتك يعني عمرك، يعني اليوم اللي بتعيشيه والساعة والدقيقة اللي في عمرك يجب أن تسير وفقا لمراد الله تماما. كل لحظة بتتحرك وتسير في الحياة يجب أن تكون لله رب العالمين، كل لحظة بتعيشيها في الحياة يجب أن تكون لله رب العالمين، لأن الوقت الذي خلقه هو الله، الوقت خلق الوقت الله سبحانه وتعالى، وأنفسكم اللي خلقها هو الله، أنفسكم اللي خلقها هو الله، وأرواحكم اللي في أجسادكم اللي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيقبضها وهو الذي سيأتي بها إليه ليحاسبها. وما هي إلا سويعات، وسنقف أمام رب العباد ليسألك عن عمرك كله لحظة بلحظة فيما قضيتيه، سيسألك عن شبابك وعن هرمك، سيسألك عن مالك فيما أنفقتيه، سيسألك على كل أمانة حملتيها ماذا فعلت فيها، سيسألك عن أولادك وعن زوجك وعن أموالك، هيسألك عن علاقتك بكل إنسان قدر الله أن يكون له وجود في حياتك، كيف تعاملت معه؟ سيسألك الله، سيسألك: هل أعطيت حق كل من كان له حق عليك؟ هل أعطيتيه كاملا أم انتقصتي منه شيئا؟ هل أعطيتي له حقه الذي يرضي الله عنك أم أعطيتي له حقه الذي تريه أنت أنه حق؟ هل أديت ما عليك من حقوق على مراد الله أم على مراد نفسك؟ سيقف العبد أمام الله، ستقفي أنت أيها العبدة أمام الله، وقد تركت كل أموالك وأولادك وحياتك وزوجك وأهلك، وسينشر سجلك الذي كتبه حفظة من الملائكة، كما قال ربك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون لحظة بلحظة، كتبة لا يفارقونك لحظة، يكتبون أفعالك ويكتبون أقوالك التي تخرج منك لحظة بلحظة. يعني أنت تحت المراقبة ليل نهار صوت وصورة، وستعرض حياتك وشريط عمرك أمامك، سيعرض يوم القيامة، وآدي لحظات ضحكك، وآدي لحظات لهوك، وآدي لحظات عملك، وآدي لحظات مشيك في الشارع، وآدي لحظات جلوسك في الدرس، وآدي لحظات صلاتك، وآدي لحظات قيامك، وآدي لحظات قراءتك للقرآن، وآدي كلامك مع زوجك، وآدي كلامك مع أولادك، وآدي كلامك مع أمك وأبوك، وآدي رغيك مع أصحابك، وآدي نظرة عينيك متصورة ومكتوبة. نظرتي على إيه وشفتي إيه؟ السعادة والساعة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، كله متسجل عنك ومكتوب. وآدي كل شيء ودانه سمعته برضو مكتوب. وآدي كلامك كلمة كلمة متسجلة في كتابك. وآدي قلبك هيطلع كل اللي كان فيه قدام عينيكي. وآدي قلبك هيطلع كل اللي كان فيه قدام عينيكي. إذا كان نقي صافي هيبان، وإذا كان بيكره وبيزعل بسرعة وبيشيل هيبان، وإذا كان بيحب اللي ما بيحبوش ربه برضه هيبان، وإذا كان هواه على مراد ربه هيبان، إذا كان بيغير هيبان، وإذا كان قلبك بيغل وما بينساش الغلط هيبان، وإذا كان قلبك شايف نفسه وعنده كبر هيبان، وإذا كان بيشتهي حاجات محرمة حرمها ربنا برضه هيبان، وإذا كان في سوء ظن هيبان، وكله هيبان. زي ما قال ربك يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا هتعرفي تخبي حاجة ولا هتملكي من نفسك انك تداري شيء او تمسحيه من كتابك. يعني سمعك وبصرك وقلبك هيتعرف يوم القيامة كان بيعمل ايه، وهتتحاسبي عليه. وربنا قال كده: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا نسينا وسرحنا في الحياة ومعاها وانشغلنا بأحداثها، سرحنا وافتكرناها ماشية كده وخلاص، وإحنا ماشيين جواها وجوا أحداثها. عشان كده ربنا قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى أي الذي لا يفترض عليه شيء ولا عمل ولا عبادة. يعني هل يعتقد الإنسان أن مفيش حاجة مفروضة عليه أو مطلوبة منه أو هيتحاسب عليها؟ يعني هل يعتقد أنه ماشي كده في الحياة وخلاص؟ لو كان الإنسان يعرف معنى العبادة لعرف أنها كل لحظة بيعيشها في حياته، كل لحظة بيعيشها في حياته عبادة. العبادة كل حركة وكل نظرة وكل كلمة في كل لحظة ودقيقة وساعة وثانية بتتقضي من عمرك هتتسألي: هل كنت في عبادة ولا ما كنتيش في عبادة؟ كنت مع ربك ولا كنت مع نفسك؟ كنت بتعملي فيها لربك ولا بتعملي فيها لنفسك ولحياتك ولدنيتك؟ كنت فين يا عبد؟ كنت فين؟ كنت مع مين وسارح في ايه؟ كنت فين وسارح في ايه؟ ده كتاب طويل عريض، كتاب عمرك، ده كتاب عمرك اتكتب هنا في الدنيا. كتابك استلمته الملائكة يوم بلوغك ونزلت بيه للأرض. يوم بلوغك جابوا الملك ونزل بيه فاضي أبيض ونزل معاك واتكتب فيه لحظة بلحظة، واتقفل يوم موتك. الكتاب ده هيتقفل يوم موت الإنسان وهيتاخد منك وهتستلميه في إيدك، والأول مرة هتمسكيه في إيدك، هتمسكيه في ايدك وهتاخديه واول مره هتشوفيه. بس للاسف هناك هتشوفيه وتستلميه، هناك هتاخديه لاول مره في ايدك انت. يوم ما هتتوزع كل الكتب هتطير كل الكتب، وهيبقى كتابك من ضمنهم طايف وسط الكتب، وهتستلميه شايفاه معايا قصاد عينك أهو طاير فوق راسك، كتابك طاير فوق راسك، وهتستلميه يا إما بإيدك اليمين يا إما بإيدك الشمال، ومش هتملكي، تاخدي أنت بإيدك قرار. كل واحد حسب أعماله. وآدي شكلك وانتي واقفة مستنية تاخديه، آدي شكلك وانتي واقفة مستنية تاخديه. هتاخديه، هتاخديه ومش هتفتحيه، هتستلميه ومش هتفتحيه، هتفتحيه قدام ربك. أول مرة هتفتحيه وهتقريه هيكون قدام ربك، ولا هتطولي تمسحي منه شيء، ولا هتقدري تشيلي سطر ولا جملة ولا كلمة، ولا هتملكي تشيلي نظرة ولا حركة قلب اتكتبت جواه، مش هتقدري تشيليها. هتاخديه وانتي ساكتة ومستنية تشوفي ايه اللي كان مكتوب فيه. هتاخديه وتروحي بيه على الميزان، هتاخديه بايدك وتروحي بيه على ميزان، ميزان كبير يكفي انه يوزن كل اللي عملتيه. والعجيب ان كل اللي فيه بينزل بنظام في الكفتين، كل اللي عملتيه هينزل بنظام في الكفتين. الكويس هينزل في كفة الحسنات، والباقي هينزل قدام عينيك في كفة السيئات بنظام وضع ربك. وانتي بقى واللي عملتيه، وانتي بقى واللي عملتيه. وآدي شكلك شايفاه وانتي واقفة مستنية، مستنية نتيجة الميزان. خلصتي خلاص ووزنتي، يلا بقى على ربك، يلا بقى على ربك. هتاخديه معاكي، ولو كنت تملك انك تسيبيه لكنت سبتيه، لو تملك تسيبيه لكنت سبتيه. لهربتي منه، لو كنت تملكي ساعتها تخفيه لكنت صدقيني خفتيه، لكن مع الأسف هتشيليه، هتشيليه وهتروحي بيه للعرض أمام ربك وهتفتحيه. ويلا افتحيه بنفسك هناك، افتحيه بنفسك وهتقريه، محدش هيقرهولك، انت اللي هتقريه بلسانك. هتقري قدام ربك، قدام مين؟ قدام ربك. ادي يوم السبت، ادي يوم السبت، ادي اول سبت في عمرك اتكتب لك، وادي الساعة الاولى في عمرك مكتوبة هتقريها. ادي شكلك، فاكرة ساعتها كان شكله ايه؟ هيبان، هيتعرض قدامك شكلك في الساعة الاولى اللي اتكتب فيها كتابك. وادي كلامك اللي قلتيه يومها مع صاحبتك واللي قلته مع صاحبك، فاكرة؟ فاكراه، هتفتكريه وهتشوفيه قصاد عينيكي. وآدي نظراتك، وآدي عينك ونظرة عينك مكتوبة كانت شايفة ايه وبتتفرج على ايه وقتها. لا هتقدري تملكي انك تتحركي ولا ما تكمليش قراية، وهتتمني ساعتها انك تهربي وتسيبي المكان كله، تسيبيه وتقومي. نسيتي ان ربنا هنا قالك يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. محدش هيقدر يهرب ومحدش هيقدر يتحرك. يمكن هنا تقدري تهربي وتقومي وتسيبي الصوت اللي بيكلمك، وتهربي من الوعظ والكلام الصعب والكلام الثقيل، وتقفلي الصوت وتقومي وتقولي مش عايزة حد يذكرني بشيء. لكن هناك مش هتعرفي تقومي، مش هتعرفي تتحركي، ولا هتعرفي تسيبي كتابك. هتكملي وهتقري غصب عنك، مش هتعرفي توقفي القراية. هيقولك ربك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ وشوف بنفسك انت عملت ايه. ادي صلاة الصبح يوم الحد كان شكلها ايه مكتوب، مكتوبة وشكلك متصور وانت بتصليها، كان مكتوب وصفها ومكتوب شكلها. كنت واقف سارح ليه؟ كنت سرحانة في ايه؟ سرحة في النوم اللي هيطير من عينك وانت بتصليها، ولا سرحة في أكل النهاردة؟ هيكون ايه؟ وابنك هيعمل ايه في امتحانه؟ وانت سارح في الشغل ليه من دلوقتي؟ لسه ميعاد الشغل ما جاش، وسرحان ليه في العربية اللي هتقوم تصلحها؟ يا ترى هتتكلف كام؟ سرحان في ايه وسرحانة في ايه؟ في الدنيا واللي فيها؟ معرفتش تخرج منها لحظات وقوفك مع ربك؟ معرفتيش تسيبيها ولو لحظات؟ دول ركعتين اتنين مش كتير. حتى الركعتين الاتنين واقفين فيهم سرحانين، دول لسه اول اليوم، دول لسه اول اليوم. لحقتي تشوفي حد ولا لحقت تتشغل بحد؟ وبرضه سرحانين. ادي الصلاة خلاص مكتوبة، اتكتبت وما اتمسحتش. وادي صلاة يوم الاثنين، كنت نايم الفجر ليه؟ دول ركعتين اتنين مش كتير. نمت ليه؟ تعبان ليه؟ وعايز تنام. دي كلها ايام وهتتوقف عن العمل تماما، ما تلحق تشتغل لك يومين. ياه، ده سنين الصبح بيتصلى فيها بعد الميعاد وكله موجود في الكتاب. طب وصلاة الظهر بتاعة نفس اليوم مالك بتخطفيها ليه؟ ما تسيبي اللي وراكي شوية، شوية دقايق، ده انت بتسرحي طول اليوم كتير. ده انت كوباية الشاي كنت بتشربيها في ساعة، والمكالمة كانت بتاخد منك ساعتين، وتيجي على وقت الصلاة وتصليها وتخطفيها. طب ليه؟ كله مكتوب، كله مكتوب. وآدي صلاة العصر بتاعتك برضو زيها. طب والعشاء بتتوبي فيها ولا مركزة في كلمة فيها؟ وآدي صلوات سنين اتكتبت، بس مع الأسف اتكتبت مع السيئات. بس مع الأسف صلاة سنين اتكتبت مع السيئات. اتكتبت مع السيئات لأنك استهنت بيها. اتكتبت مع السيئات لأنك كنت سرحانة فيها. اتكتبت مع السيئات لأنك كنت دايما بتأخريها. اتكتبت مع السيئات لأنك كنت بتخطفيها. اتكتبت مع السيئات لأنك كنت بتزهقي وانت بتصليها. اتكتبت مع السيئات لأنك كنت بتتلفتي فيها. وآدي صلاة حلوة صلتيها في يوم وبتركيز شديد كنت خشعة فيها، بس للأسف اتكتبت سيئة وسيئة تقيلة. اتكتبت سيئة وسيئة تقيلة. أصلك أعجبتي بيها، عجبتك نفسك وانت بتصليها أو بعد ما صلتيها، ضيعتيها مع الأسف بإيديكي، ضيعتيها بإيديكي وحولتيها لسيئة، سيئة تقيلة ما بتتمسحش بالساهل. وصلاة قيامك 20 سنة تقعدي تصلي فيها، صلتيها وطولتي وقوفك وخشوعك فيها، ليه فرحتي بيها؟ وليه بتحكيها؟ وقلتي ليه لأصحابك إنك بتصليها ومواظبة عليها؟ وكأنها اتقبلت منك خلاص. طب استني لما تعرفي إن ربك قبلها، وساعتها افرحي بيها. الفرح يكون هناك ما يكونش هنا. الفرح بالعبادة يكون هناك لما تعرفي إن ربك رضي وقبلها واستلمها منك. لكن بتفرحي هنا من قبل ما تشوفي النتيجة؟ طب بتفرحي على ايه؟ اخرك تفرحي ان ربك سمح ليكي انك تقفي تصليها. اخر فرحك انك تفرحي انه سمح لك انك تصليها، ولولا انه سمح لك ما كنتش هتصليها ابدا. بتتنططي بيها ليه؟ انت بتاخدي عملك من الحسنات بإيدك وتحطيه في جنب السيئات. بتاخديه من الحسنات وتحطيه في السيئات. رضيتي عن نفسك ليه؟ لما لقيتي نفسك مواظبة على صلاة الفجر سنين؟ رضيتي على نفسك ليه لما تنقبتي وغيرك لسه من غير حجاب؟ رضيتي عن نفسك ليه وحسيتي انك في الجنة لمجرد انك حافظة كتاب الله؟ رضيتي عن نفسك من غير ما تعرفي اذا كان ربك راضي ولا لا ليه؟ رضيتي عن نفسك في الدنيا دي لوحدها معصية وزنها وزن الجبال، دي لوحدها معصية وزنها وزن الجبال. ربك هو اللي أمرك، ما تقيمهاش، هو اللي هيقولك نتيجتك، ومش مسموح لك أبدا تحطي لنفسك أي نتيجة في الدنيا. هو ربك قالك كده وأمرك بكده وقال فلا تزكوا أنفسكم، اوعي تزكيها، اوعي تديها درجة أو تقيميها. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو بس هو وحده أعلم بمن اتقى. فرحانة بنفسك ليه؟ هو أنت عرفتي إنك من المتقين؟ هو أنت دخلتي الجنة وإحنا مش عارفين؟ طلعتي من الفايزين؟ طلعتي من الناجيين؟ أمال فرحانة على إيه؟ طب عرفتي شهادة قبول عملك؟ خدتيها وعرفتيها إنها مقبولة خلاص؟ ده اللي بيتقدم في الدنيا الوظيفة وكان إنسان تمام ما بيتطمنش إلا لما يتصلوا بيه ويقولوله إنه تقبل في الوظيفة وتوافق عليه، حتى لو كان من الممتازين المتميزين يفضل قلقان ومستني يتصلوا بيه ويقولوله أنت تمام وخدناك. أنت حد بلغك؟ حد بلغك بنتيجتك وقبول عملك؟ متطمنة قوي ليه؟ مش عارفة تخافي إزاي وعلى إيه؟ ده انتي مش مطمنة وبس، ده انتي فرحانة، فرحانة كمان، فرحانة بالركعتين، فرحانة بالركعتين اللي ربنا أمرك انك تستغفري بعديهم وبعد كل طاعة بتعمليها عشان تستغفري عن تقصيرك فيها، لأنك عمرك ما هتبقي أديتيها بالشكل اللي يليق برب العالمين. يعني أحسن صلاة هتصليها في يوم بخشوع وحضور قلب وبكاء وانت خشعة وقلبك خاشع جواها في كل ثانية وفي كل ركعة على فرض انك خشعتي من أولها لأخرها، برضو هتستغفري عليها، هتستغفري عليها استغفار بحق وحقيقي من قلبك عليها، مش استغفار سنة على صوابع ايديك، هتستغفري عنها الله لأنها لا تليق برب العباد، إنها لا تليق بالله. فما بالك على صلاتك إلا أصلا أي كلام. كتاب طويل عريض هتقريه، كتاب طويل في صلوات عمرك وسنينك، صلوات عمرك وسنين، صلاة صلاة مكتوبة وحتعرض عليك كيف صلتيها. ولا مرة استغفرتي ربك عليها، ولو استغفرتي استغفرتيش من قلبك، لو كنت استغفرتي من قلبك كان هيتمسح ذنبك فيها، لو استغفرتي عليها من قلبك كان هيتمسح ذنبك فيها. مفروض كنت تستغفري عن الحلو منها انها ما كانتش بالشكل اللي يليق برب العالمين، فما بالك بالصلاة اللي كنت بتكروتيها وتخطفيها واللي كنت بتبقي سرحانة فيها. طب والصلاة اللي كنت بتأخريها؟ طب والصلاة اللي كنت بتسيبيها؟ طب والصلاة اللي كنت بتجمعيها من غير لزوم؟ طب والصلاة اللي كنت بتبقي زهقانة وانت بتصليها؟ كله مكتوب، كله مكتوب عندك في كتابك، صلاة صلاة في كل يوم من سنين عمرك صلتيها. اقرأي كتابك بنفسك، اقرأي كتابك بنفسك، وآدي صيامك، تعالي اقريه، اقري صيامك اللي صمتيه. اوعي تكون الأيام اللي ما صمتيهاش لسه دين عليكي، اوعي يكون لسه في صيام متأخر عليك. اقرأي كتابك بنفسك وشوفي انت صمت ازاي. ليه كنت بتزعقي وانت صايمة؟ وادي يوم صمت فيه واتكلمتي وجبت سيرة فلان وفلان. وادي رمضان اللي قبل اللي فات، فاكرة اللي اتخانقتي فيه؟ مكتوب. فاكرة اليوم اللي اتخانقتي فيه مع اختك خصمتيها؟ ده موجود في كتابك. وادي رمضان بتاع سنة 2000 اللي قضيتي نوم طول النهار زي اللي هربان من الصيام. واليوم اللي اتخانقتي فيه مع زوجك برضه مكتوب فيه. واليوم اللي ضربتي فيه عيالك وانت صايمة برضه مكتوب فيه. وادي اليوم اللي عصيتي ربك وانت صايمة وقعدتي تتفرجي على افلام او اشياء ملهاش اي لزوم. ده ما كانش الصيام، ده ما اتكتبش الصيام، ده ترك طعام وشراب وسنين وصيام ضايع منك وثوابه رايح، وانت بتضحكي وتهزري وتعيدي في العيد وتفرحي مع الفرحانين، ورب العالمين غاضب انك ضيعتي الشهر اللي منحه فرصة ليكي، وكأنك بترمي الهدية اللي هداكي بيها ربك عشان ينجيكي. ضيعتي كل وقتك فيها واستهترتي بيها، لا سبتي المعاصي ولا كترتي الطاعات، وكل سنة بتضيعي رمضان وبتشغلي نفسك فيه، وبتاكلي وتشربي من الفطار أكل يتقل جسمك ويضيع عليك الليل. يعني النهار بيضيع والليل بيضيع وسنين وانتم تايهين ومزعلانين. وكل يوم من رمضان مكتوب عملك كان فيه ايه، مكتوب وانت بتستلمي الشهر، ومكتوب وانت بتسلميه، ومكتوب انك ضيعتيه وتهتي وانشغلتي فيه، مكتوب انك عصيتي ربك فيه. اقرأ كتابك وكفى اليوم بنفسك عليك حسيبا. وآدي القرآن يوم السبت ما تقراش فيه قرآن، وبرضو الحد، وهتقري أعمال يوم الاثنين ومش موجود فيها قرآن. وآدي يوم التلات من الظاهر في سطوره إنك قريتي قرآن، وفات الأسبوع والكتاب بيعدي وبتقريه وما فيهوش كلمة قريت قرآن أو كنت بقرأ قرآن، وفات شهر وفات شهرين والمصحف في البيت مركون والصحيفة فاضية مش مكتوب فيها أيام كتير اتقرأ فيها قرآن، مع إن يوم الحد كنت فاضية فيه، والأربع مش كنت قاعدة فاضية كله برضو فيه؟ ده مكتوب فيه إنك اتفسحتي 4 ساعات، ومكتوب فيه إنك قعدتي اتفرجتي على حاجات وحاجات، ومكتوب في اليوم اللي بعده إنك اتكلمتي كتير في التليفون، واليوم اللي بعده قعدتي عملتي حاجات ملهاش أي لزوم. أمال فين القرآن؟ مش ظاهر في صحيفتك ليه؟ ليه بيظهر كل فين وفين؟ عمالك عدي أيام عمرك وكل فين وفين ما تظهر صفحتين، تظهر صفحتين مكتوب فيهم إنك قريتي فيهم قرآن. الحمد لله لقيته، لقيت القرآن اللي أنا قريته مكتوب في الصفحتين دول، الساعة 8 بالليل أهو مكتوب إن أنا قريت فيه قرآن، الحمد لله. أمال الثواب ضعيف فيهم ليه؟ عشان بقرأ وأنا مش مركزة في كلام ربي. بس ربك الكريم إداكي فيه ثواب حروف نطقها لسانك، وإنت لا كنت مركزة فيهم ولا مركزة ولا حرف فيهم. وإيه ده؟ ده فيه ذنوب على الكام صفحة دول؟ إزاي؟ أيوة ذنوب، ذنوب إنك عملتي عكس اللي كان مكتوب فيهم، عكس اللي مكتوب فيهم، قريتيهم وما عملتيش باللي فيهم فبقوا حج عليك، هجرتي العمل بيهم فكانوا حج عليك وبقى ذنب كبير. المصحف في إيدك وما بتعمليش باللي ربك بيقولك عليه، فاتكتبوا في جنب السيئات وبقوا حج عليك، واتكتبت ذنوب أيام وليالي، ذنوب ما فكرتيش في يوم تستغفري أبدا عليها، ذنوب كان اسمها هجر فلان للقرآن، هجر فلان للقرآن. كلمه كلام نزله الرب من 7 سماوات، كلام نزله الرب عشانك من 7 سنوات، كلام نزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عشانك انت يا انسان، نزل بيه جبريل الامين، نزل وكان وحي صعب وتقيل، بينزل على نبيك فيعرق نبيك ويجهد ويتعب ويئن ويقوم ويعلم ويعرف الناس. قرآن بينزل سنين، خد سنين بينزل، ووحي طالع نازل، وحي طالع نازل ما بين سما وأرض عشانك أنت يا إنسان، وحي نازل طالع لأجل ربنا يرحمك أنت من النار، وحي نازل طالع يقولك تعملي إيه بالتفصيل عشان ما تتوهيش في يوم في الحياة، وحي نازل طالع شايل أوامر ربك ليكي، وحي نازل طالع بينهاكي عن كل شيء في خسرانك وهلاكك وانتي ولا بتبصي عليه. وكل سنة وفي نفس الميعاد، ميعاد نزوله، بتحتفل الملائكة بيه وتنزل في طوائف وفي كوكبة مليها أول من آخر، تحتفل بأول يوم نزل فيه القرآن وانتي مشغولة عنه طول السنة وركناه في البيت، وبتجري ليل ونهار مشغولة بالأكل ومشغولة بالشرب ومشغولة بالبيت وبالعيال وباللي جه واللي راح وبالواد اللي ما ذاكرش والبنت اللي ما كلتش والزوج اللي قالك كلمتين وصاحبتك اللي ما جاتلكيش وقالتلك وقالي وزعلتني وزعلني، وأيام ورا أيام وكأننا كنا في الدنيا ميتين مش عايشين، ميتين ومش عايشين، وكله مكتوب، كله مكتوب، وحتقريب نفسك أمام ربك، حتقري عملك. أيام وسنين ضاعت فيها صلاة، أيام وسنين وضاع الصيام، أيام وسنين وتهجر القرآن. وكان يا مكان كان في زمان عباد، كان يا مكان كان في عباد خلعين الدنيا من قلوبهم وصفوها، صفوا قلوبهم لرب العالمين. وكان يا مكان كان في زمان فيه الصالح قلبه خالص كله لله، كان يا مكان كانت الدنيا في الإيدين ومش مسموح لها تشغل أي بال إنسان، كان يا مكان كان في عباد بتستنى الليل عشان تستخبى من عيون عباد وتختلي برب العباد. وكان يا مكان كان في صحابة قلوبهم توزن جبال من الخوف من رب العباد، وكان يا مكان كان في صلاة بتتصلى تهز العرش من كتر البكاء، وكان يا مكان كان في هم دين يطير هم الدنيا والعيال، وكان يا مكان كان في شيء مخلوق اسمه الإنسان، كان عابد تقي ورع بيخفي عمله حتى عن عينيه مش عن عيون الناس. كان يعمله ويبكي من رب العالمين لأنه خايف ما يقبلوش، لأنه لو ما قبلوش هيروح هناك في الآخرة فقير، وهو عارف إنه ما يستحقش إن عمله يتقبل، فعال سنين خايف وشايل الهم. وكان يا مكان كان زمان في أبطال ما بيناموش من الليل إلا القليل. وكان يا مكان كان في زمان الأكل فيه شوية لقيمات لأن الهم كان كبير. وكان يا مكان كان في رجال أشداء ما يقبلوش إنهم يفوتوا صلاة أو صيام أو قيام أو قرآن. وكان يا مكان كان زمان الصيام صيام صيام عن كل الشهوات، كان صيام للعينين والودان واللسان، كان القلب صايم عن كل شهوة وعن كل رغبة، كان قلب ما فيهوش إلا خوف من الله، كان قلب ما فيهوش أي سوء أو كبر على إنسان، كان قلب أبيض نظيف، قلب بيبكي خوف من الرحمن. لكن للأسف راح زمان وجه زمان، ودخلت الدنيا القلوب، ودخلت الدنيا القلوب، وراح زمان الخوف وجه زمان الأمان. راح زمان أي عمل يعمله الإنسان يشوفه، راح زمان أي عمل يعمله الإنسان كان يشوفه نملة قصاد عينيه. وجه زمان أي عمل يعمله الإنسان يشوفه جبل ويفرح بيه. راح زمان كان بيستقل الإنسان بالعمل العظيم، وجه زمان بيكبر فيه الإنسان أقل القليل من العمل وينفخه وينتفخ بيه. راح زمان كان بيتمنى الإنسان فيه إنه يموت شهيد، وجه زمان بيهرب الإنسان إنه يكلف بالحرب أو إنه يدخل جيش. راح زمان كانت الأم بتقدم ولادها للجهاد، وجه زمان قلب الأم بينفطر على عيل لو صابوا أي داء. دخلت الدنيا وتربعت جوه قلب الإنسان، دخلت الدنيا وشغلت تفكير البني آدم ليل ونهار، دخلت الدنيا وما سابتش للآخرة مكان إلا في المناسبات، والقلب بقى مسحوم بالدنيا وباللي جه وباللي راح وباللي كان واللي وباللي هيكون. دخلت الدنيا وزقت الآخرة تماما، دخلت الدنيا لحد ما القلب تقل قوي وما بقاش قادر يسمع عن الآخرة شيء. دخلت الدنيا بكل ما فيها بكل قوة واستحوذت على الإنسان، شدته وخلعته من جذوره وركبت على أنفاسه ودخلت عقله وكل كيان. يدخل الصلاة وهي في قلبه وفي فكره ومتقلاه، يصوم رمضان تيجي وراه تتوهه وتزهقه في الصيام وتطمعه في الأكل والشرب وفي النوم وفي الملذات وفي النساء. جت الدنيا وضيعت نصيب الإنسان من القرآن، وقعدت جوه قلبه وهو حتى بيقرأ القرآن، فصدت عن قلبه دخول الآيات، زحمت قلبه وما خلتش للعلم مكان يدخل فيه، كان ليها السبق في كل شيء. حتى الكلمتين اللي بيسمعهم من وعظ بتيجي الدنيا وتنسيهم له بعدها بساعتين، وتسحبه ليها تاني وتنسيه كل الكلام اللي اتقال. الدنيا الدنيا الدنيا العدو اللدود للإنسان، الدنيا اللي ما تسواش عند الله جناح بعوضة عظمها الإنسان، وخلاها أعظم شيء وأعلى هدف. زعل لو نقص حظه منها، وفرح لو جاله فيها حاجة عاش فيها وعاش ليها. وخاف من الموت، خاف منه لأنه هيحرمه من الدنيا ومن الناس اللي فيها. خاف من الموت لأنه هيسيب كل اللي عمله فيها، راكم فيها وللأسف اطمن بيها واستوحش من غيرها. وكان يا مكان كان في قلوب زمان ما فيهاش أي مكان للدنيا، مع إنهم فتحوا بلاد وشافوا وطافوا وأصبح معاهم مال وأصبح معاهم سلطان وملكوا الدنيا وبقوا قادة وساسة، ومع ذلك ما دخلتش منها أي شيء لقلوبهم. وجه زمان دخلت الدنيا القلوب وملتها، وانشغل الإنسان بيها عن ربه، وتعلق بيها قلبه، وتعلق بكل اللي فيها، وبقى يشتهي إنه يحصل على كل شيء منها ويعلي نصيبه فيها، وما بيرضاش بالشيء اليسير منها. وبدأت الخلافات بسببها، وبسبب الدنيا زاد الطلاق، وبسبب الدنيا خربت البيوت وخربت البلاد. بسبب الدنيا قاطع الناس بعضهم، وبسبب الدنيا ماتوا ناس بسببها وموتوا بعض عشانها وسابوا أوامر الله عشانها وجريوا على المعاصي عشان يتمتعوا بيها وفرطوا في الطاعة عشان ما كانش ليها وقت عندهم مع الدنيا، واتملى القلب بيها وباللي فيها لغاية ما ظهر على الأرض شرك جديد غير شرك الأصنام، شرك بالدنيا مع الله، شرك بالدنيا مع الله. امتلأ القلب بالدنيا مع الله وصرف الإنسان ليها ما كان يجب أن يصرفه لله، صرف خوفه وتعظيمه وحبه ورجاءه للدنيا، وده كان يجب أن يصرفه لله. فضاع الإخلاص، ضاع الإخلاص ووقع الإنسان في الشرك وهو لا يدري، وقع في الشرك بل غرق فيه، شرك جديد، شرك جديد لم يكن في الرعيل الأول، شرك من نوع جديد، أصبح في شرك بالنفس وبالمال وبالناس وبالجاه وبالأولاد، وكل ده شرك بالدنيا. الدنيا هي النفس وهي المال وهي الناس وهي الجاه وهي الأولاد. واختفى التوحيد من على الأرض، واختفى رؤية الإنسان لله وبقى ما يشوفش إلا الأسباب، واختفى العمل الخالص لله وصار مختلط بالعمل للنفس ولله، وتحولت وجهة الإنسان الصفية النقية اللي كانت وجهتها القبلة اتحولت عن قبلة الله إلى قبلة الدنيا والناس. فضاعت أعمال الناس، وبدل ما تبقى هذه الأعمال في ميزان الحسنات صارت سيئات ولا يدري الإنسان، مش دريان الإنسان. وكان يا مكان كان فيه زمان الناس بتخاف على قلوبها من دخول أي شيء يخدش الإخلاص، سواء دنيا أو مال أو عيال، وأي عمل كان يشك الإنسان إن ليه حظ نفس منه كان بيسيبه، حتى لو كان صدقات، حتى لو كان صدقات. ولو سمع صوت ناي بتهرع الأقدام خوف من دخول شيء من الدنيا للقلب يخدش الإخلاص. وكانوا بيبعدوا عن الزخارف والنقوش وكل شيء فيه زينة أو أي شيء براق، وكانوا بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النظر لموضع السجود عشان عينيهم ما تتحركش لأي شيء فيخشعوا لله. ولما القلب كان فاضي من التعلق بغير الله كان الخشوع أسهل ما يكون ومش محتاج أي مجهود، وكان الخوف من الله دائم لأن ما كانش فيه خوف مما سواه، وكانت الرغبة في الآخرة لأن ما كانش فيه أي رغبات تانية للإنسان، وما كانش الخوف من الموت عشان الإنسان هيسيب الدنيا وهيسيب الأحباب وهيسيب اللي جمعه من المال وهيسيب مراته وعياله، لكن الخوف من الموت كان من التقصير في حق الله. وكان يا مكان كان في عباد ما عندهمش في قلوبهم تعلق إلا بالله، وجه زمان التعلق بقى بالدنيا وباللي فيها، بقى التعلق بالزوج وبالأولاد وبالزوجة وبالمال وبالأب وبالأم وبالإخوات، وأصبح العمل ليل ونهار لضمان مستقبل الأولاد وللخروج وللفسح واللبس والطعام، والأكل اللي كان له قيمات صار أشكال وألوان، وتغير جلد الإنسان وانتكست الفطر وقسى القلب وأصبح أشد قسوة من الحجارة بسبب الدنيا والتكالب عليه. اتعلق القلب بكل شيء صوم. هنتوقف ونكمل عن التعلق بس بعد دقيقة.